قال: هناك الكثير من المشايخ الذين كنا نظنهم من السلفية، ولكن بعد مرور فترة من الزمن وبعد أن اطمأن إليهم الناس أخذوا يدسون سمومهم بين الناس ويطعنون في الكثير من علماء السلف كالشيخ محمد بن أمان الجامي والشيخ ربيع المدخلي، فماذا نرد عليهم؟ هي ما أدري من الذي يطعن في هؤلاء، وهل يوجد سلفي يطعن فيهم؟ الطعن في هؤلاء لا شك أنه حرام، لا يجوز الطعن في العلماء، ولا بد أن نفرق يا أخوان دائما بين الطعن في العالم وبين رد قول العالم. القاعدة في أقوال العلماء ما وضعها الإمام مالك، حيث قال: كل نيش يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الروضة، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه تشمل من؟ تشمل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وعلمائنا المعاصرين، كل يؤخذ من قوله ويرد. نحن أحيانا نرد قول بعض الصحابة، سيأتي في مسألة بيع الولاء نرد قول ميمونة. طيب ليش؟ لأن خلفها كثير من الصحابة، فممكن نرد قول أبي هريرة ونوافق قول أكثر الصحابة. إذن كل يؤخذ من قوله، فرد قول العالم بالدليل والحجة هذا لا يعد طعنا، رد قول العالم هوى هذا إثم. يعني أنت رد قول العلماء هوى في نفسك فأنت صاحب هوى، هذا أمر آخر، أنت صاحب هوى. طيب الطعن في العلماء لا يجوز، وهذا باتفاق السلف، ولهذا قال أهل العلم: ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في الطاعنين فيهم معلومة. فالذي يطعن في العلماء هذا كالذي يأتي إلى حراس بلد فيقتلهم، عند ذلك يهجم على هذه البلد السراق والمجرمين والفاسدون، السراق والمجرمون والفاسدون، لينهبوا خيرات تلك البلد. فالعلماء حراس الديانة، حراس الدين، فهم حرس لهذا الدين، فالطعن فيهم يؤدي إلى هجوم أهل البدع والضلال والكفر، أهل الأهواء على ديننا. ولما حيد بالعلماء الحقيقيين انظر ماذا حدث اليوم، لما همش علماء السلف والعلماء الذين هم على المنهج السلف الصحيح، ماذا نسمع من فتاوى اليوم؟ فتاوى في الخروج على ولاة الأمر الظلمة، فتاوى في جواز المظاهرات، فتاوى في هذه الفتن الحادثة الآن. ولما كان العلماء الربانيون القائمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متوافرون وظاهرون وكلمتهم مسموعة، ما كان أحد يستطيع أن يتكلم بمثل هذا الكلام اليوم، ولا كان هذا يستطيع أن يتكلم بمثل هذا الكلام الآن، أن يطعن في أئمة من أئمة هذا الزمن. هذا إذن لا يجوز. الشيخ محمد بن أمان الجامي له جهود عظيمة جدا في نشر المنهج السلفي والدعوة إليه والذب عنه، محاربة البدع والأهواء والضلالات. نعم يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب، يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ويرد، لكن مع حفظ مكانته وتوقيره ومحبته وشكره والدعاء له على نصرته لهذا الدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في الجنة. الشيخ ربيع أيضا كذلك من الذين نصروا هذا الدين ومن الذين نصروا هذا المنهج السلفي، وكذلك يخطئ ويصيب. نعم يخطئ ويصيب، يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ويرد، لا غضض في ذلك، وهذا يقوله بنفسه ويقوله كل عالم. وشيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كنا نناقشه في المسألة في الدرس ونرد قوله أمامه، نرد عليه أمامه، ونأخذ بقول يخالف قوله، نأخذ بقول الشيخ الألباني وقول الشيخ بن باز ونرد عليه. ناقش أحد إخواننا في الأخذ من القبضة والشيخ لا يرى ذلك، وناقش أحد الإخوة في الكلام على حكام والشيخ يتكلم، وناقشوه في الدرس يتكلموا معه، الشيخ لا يجد في ذلك غضاضة ورحابة صدر يتقبل ذلك ولا يحرج على الطلاب ويمنعهم من الرد عليه، لا، لكن أن نطعن فيهم وأن ننقص من شأنهم وأن نهمشهم أو نتهمهم بتهم تؤدي إلى تهميشهم، وحقيقة عند ذلك انظر من سيأتيك وإلى من ستؤول الفتوى، وبعد ذلك ستستغرب الفتاوى التي تسمعها كما نسمعها اليوم.